الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قوله قل هذه سبيلي أي طريقتي، أدعو إلى الله. وقوله هنا أدعو إلى الله، لماذا جاء بلفظ أدعو إلى الله ولم يقل أدعو؟ ليبين أن من أوجب الواجبات على الداعية أن تكون دعوته لمن؟ لله. لا تدعو إلى حزب أو وطن أو أرض أو شخص، وإنما تكون دعوتنا لمن؟ لله، أي ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى شخص، وإنما الدعوة إلى الله. لذلك قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إشارة إلى مسألة الإخلاص، وأنها من أعظم الواجبات في باب الدعوة أن تكون دعوتك لا لأجل تكثير الأتباع أو لشخص أو وطن أو أرض أو عصبية أو قبلية، وإنما تكون لأجل الله عز وجل. قال: أدعو إلى الله على بصيرة. قوله على بصيرة أي على علم، وهذا فيه أيضا فائدة، أن الداعية لا بد أن يكون على دعوته تكون على علم وبصيرة، يستطيع أن يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والإيمان من الكفر. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك الدعوة لنقص علمه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فأينا لم يحفظ آية ولم يعرف آية ولم يفهم آية؟ الكل منا ذلك. فلذلك نقول أن الدعوة واجبة على كل مسلم يعلم شيئا من هذا الدين. قال: أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي، هذه طريقتنا، أن ندعو إلى الله، ثانيا ندعو على بصيرة أي على علم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وكان فيه طائفة في اليمن كانوا من اليهود، فهم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، يجوز ذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيه دليل على أهمية الدعوة إلى هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ولكن ما فائدة هذه الرواية؟ نقول فائدة هذه الرواية ليبين لك أن معنى لا إله إلا الله إنما هو توحيد الله. لأن بعض الناس حينما أراد أن يتكلم على لا إله إلا الله ففسر هذه الجملة بقوله لا إله إلا الله، أي بمعنى لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا موجد إلا الله. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الرواية ليبين لك معنى لا إله إلا الله أنها بمعنى أن يوحدوا الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي استجابوا لهذه الجملة ولهذه الكلمة العظيمة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قوله من أغنيائهم أي أغنياء أهل اليمن، فترد على فقراء أهل اليمن. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن الزكاة لا تخرج من البلد، فإنما تؤخذ من الفقراء فترد، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، لأن نفوس الفقراء متعلقة بأموال الأغنياء، والأقربون أولى بالمعروف. ومنهم من قال أنه ينظر إلى حاجة المسلمين، فإن كان حاجة المسلمين في بلد ولو كانت بعيدة فإنها تعطى، أي يعطى هؤلاء الفقراء فهم أولى من غيرهم. أما هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم، فيقال تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين، أي في أي بلد من البلدان. وهذه مسألة فقهية تكلم عليها أهل الفقه، قال فإنهم أطاعوك لذلك يستجابوا لك، فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال أي أنفس أموالهم، واتق دعوة المظلوم. طيب ما فائدة هذه الجملة مع ما قبلها؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذت كرائم أموال الناس فأنت في هذه الحال ظلمت الناس، لذلك قال واتقي دعوة المظلوم. طيب يأخذ ماذا من أموالهم؟ نقول يأخذ المتوسط من أموالهم، لا أكرم أموالهم ولا أيضا أحقر أموالهم، وإنما يأخذ المتوسط في ذلك والعدل والخيار. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يوم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وذلك في السنة السابعة لأعطين الراية وهي البيرق غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله لأعطين الراية غدا، في هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، مع أن الله عز وجل قال ولا تقولن إن شئت إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما هو الجامع بين الآية وبين الحديث؟ فنقول الجامع في ذلك أن يقال، إما أن يقال أن النهي للكراهة والفعل يدل على الجواز، وإما أن يقال أن هناك فرق بين الإنشاء وبين الخبر، فالإنسان إذا أراد أن ينشئ كلاما جديدا فلا بد أن يقول إن شاء الله، أما من أراد أن يخبر عما في ضميره فلا يلزمه أن يقول إن شاء الله. قول الثالث أن يقال بأن الآية محكمة والحديث مشتبه، والقاعدة أن المحكم يقدم على المشتبه. طيب قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وهذا فيه علامة من علامات النبوة لأنه فتح على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لماذا؟ هل كلهم يحبون الإمارة؟ لا، ولكن لأن فيها منقبة عظيمة وشهادة كبرى لمن حمل الراية في ذلك اليوم، وهي أنه يحبه الله ورسوله وأيضا هو يحب الله ورسوله، وهذه بلا شك أنها منقبة عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لذلك ورد عن عمر رضي الله عنه كما في مسلم أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن فيها منقبة عظيمة وهي إثبات المحبة بينه وبين الله وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، لأنه قد أرمد في عينيه، أي أصابه الرمد في ذلك، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ. لذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه ما اشتكى من عينيه حتى مات. قال: كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك. وهذا الحديث هو أعظم حديث يبين فضل علي رضي الله عنه، وهو دليل على أن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله، وهو أيضا يحبه الله ورسوله. قال: أنفذ على رسلك، أي على هينتك، حتى تنزل بساحتهم، أي تكون في موقعهم أو قرب بلدهم في ذلك، ثم ادعهم إلى الإسلام. فيه دليل على أن الإنسان أول ما يبدأ قبل القتال يدعو الناس إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الهداية ما المراد بها؟ هل هي النوع الأول التي هي هداية الكفر إلى الإسلام، أو أنها النوع الثاني وهي هداية المسلم إلى الاستقامة؟ أيهما السبب في هذا الحديث؟ نقول الأول بلا شك أنه الأول، ولكن لا يمنع أن يدخل الثاني. فنقول سبب الحديث هو النوع الأول، وهو نقل الشخص من الكفر إلى الإسلام، ولا يعني ذلك أنه لا يدخل الثاني، بل أيضا الثاني يدخل، ولكن سبب هذا الحديث إنما هو النوع الأول من أنواع الهداية. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد ووجوب الدعوة إلى هذا التوحيد، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة تفاصيل هذا التوحيد وأقسام هذا التوحيد وتفسير هذا التوحيد. في ذلك فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بقوله: باب تفسير التوحيد. وقوله تفسير أي بمعنى توضيح، فالتفسير بمعنى التوضيح والبيان. التوحيد وسبق الكلام عليه، ثم قال: وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من باب عطف المترادفين، فالتوحيد هو بمعنى لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله بمعنى التوحيد. وقوله لا إله إلا الله، ما معنى هذه الكلمة؟ نقول معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أو تقول لا معبود حق إلا الله. ويغلط بعض الناس في تفسيرهم لهذه الكلمة، فهم يقولون لا إله إلا الله أي بمعنى لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا محي إلا الله، أو لا موجد إلا الله. نقول صحيح أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا موجد إلا الله، ولكن ليس هو المراد من هذه الكلمة فقط هذه الجملة، بل المراد من هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله. طيب، نجد في كلام بعض العلماء أنهم إذا أرادوا تفسير هذه الكلمة يقول لا معبود إلا الله، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ما رأيكم؟ لا معبود إلا الله غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك معبودات أخرى كالشمس والقمر والحجر. طيب متفقون على هذا القول؟ نقول إن كان المتلفظ بذلك من أهل السنة والجماعة فإننا نقول أن قوله صحيح لا معبود إلا الله، وإن كان المتلفظ في ذلك من أهل البدع أو الضلال كالصوفية وغيرهم فإننا نقول أن هذا التفسير تفسير باطل. كل أحد يقول كيف إذا صدر من أهل السنة تقولون صحيح صدر من غيرهم؟ نقول نعم، هذا في لغة العرب معلوم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لا، النافية للجنس لها اسم وخبر، ويجوز حذف الخبر إذا كان المتحدث معلوم مراده في ذلك. فإذا قال شخص لا معبود إلا الله أسقط ماذا؟ لا معبود حق، أسقط ماذا؟ الخبر، خبر. وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر بشرط ما هو؟ إذا المراد مع سقوط إظهار. إذا عرفنا أن هذا الرجل من أهل السنة والجماعة فنقول أن مراده زيادة لفظ حق. طيب يقول كيف حذفت؟ نقول نعم، حتى في هذه الجملة العظيمة لا إله لها اسم، أين الخبر؟ محذوف في ذلك. لذلك نفرق، لذلك وأنا قصدت ذلك أنك أحيانا تجد في قول بعض السلف وفي قول بعض أئمة الدعوة في ذلك أنهم يقولون لا معبود إلا الله، تجد بعض الناس يتعجل في رده لهذه الجملة. نقول نعم، هذه الجملة إن صدرت من أهل السنة فمرادهم في ذلك حق، وإن كانت من غير أهل السنة فمرادهم في ذلك باطل. وهذه الكلمة لها شروط، وشروطها مجموعة في قول الناظم: علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذا كم شرط؟ 7. نعيد. طيب: علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط. زاد بعض العلماء شرطا آخر وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. هذه 8 شروط، وأول من جمعها هو الإمام عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد في ذلك. وهذه الكلمة أيضا نقول لها نواقض، ولكن كم نواقضها؟ نواقض هذه الجملة كم؟ 10؟ عشرة؟ معقولة 10؟ يعني نواقض الوضوء 8 ونواقض لا إله إلا الله نواقض الإسلام فقط 10؟ كثير من الناس يظن أن نواقض الإسلام 10 من قول الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10. نقول الإمام حينما عبر بهذا التعبير أراد بذلك 10 أي المنتشرة بين الناس. لذلك صرح في بعض ألفاظه أنه قال بأن نواقض الإسلام أكثر من 400 ناقض، لأن هناك نواقض في الربوبية، ونواقض في الألوهية، ونواقض في الأسماء والصفات، ونواقض في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نواقض أخرى. فلذلك كما قال سعيد بن حجي رحمه الله تعالى وهو من أئمة الدعوة السلفية النجدية أنه قال أن نواقض لا إله إلا الله عسير إحصاؤها ولا يكاد استقصاؤها، لأنها كثيرة جدا في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قوله أولئك الذين يدعون، من هم أولئك؟ يحتمل أن يكون المراد أولئك الأموات، أي الذين يدعونهم الناس، فصفتهم أنهم كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يطلبون القرب من الله عز وجل. فأنتم تدعون أشخاص كانوا في حياتهم يطلبون الله، فالأولى أن تطلبون الله مثلما طلب أولئك القوم. ويحتمل أن يكون المراد أولئك الذين يدعون، أي المراد بهم كفار قريش، أولئك الذين يدعون أي يدعون هؤلاء الأموات. لماذا؟ هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بالدعوة، بدعوتهم هؤلاء الأموات. وعلى كل نقول أن أهل التفسير ذكروا هذين القولين في ذلك، والمراد بذلك أن طلب الأموات والتقرب إلى الأموات هو مناف للتوحيد. طيب، قد يقول قائل هنا المصنف قال باب تفسير التوحيد، وهذه الآية فيها تفسير للتوحيد أو تفسير للشرك؟ تفسير للشرك، وهذا نقول أنه من باب معرفة الضد، فضد التوحيد هو الشرك. فمعرفة التوحيد تكون بمعرفة الشرك. ثم قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذه تفسير للتوحيد، لأن التوحيد هو بمعنى لا إله إلا الله، ففيها إثبات ونفي. وهنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أيضا فهي إثبات ونفي، فهي تفسير للتوحيد. ثم قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. طيب، ما معنى أربابا؟ أي جعلوهم كالرب، فهم الذين يحرمون ويحللون ويعبدونهم من دون الله عز وجل، وهذا تفسير للتوحيد بضده. فمن صرف الطاعة لغير الله ومن صرف العبادة لغير الله فهو مناف للتوحيد، لأن التوحيد وصرف الطاعة لله عز وجل. ثم قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا فيه إثبات أن المحبة لا تكون إلا لله. فمن صرف المحبة لغير الله كمحبة الأصنام أو الأنداد فإننا نقول أن هذا فيه شرك بالله، وهذا يدل على أن المحبة لا تكون إلا لله. والمقصود بالمحبة المحبة التعبدية في ذلك، والمحبة سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف في باب المحبة نتكلم على أنواع المحبة. لذلك ذكرنا أن من شروط هذه الكلمة لفظ المحبة، وعلى ذلك من صرف المحبة لغير الله فقد وقع في الشرك، كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا تفسير للتوحيد بضده. ثم قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، أي من تلفظ واعتقد وعمل بهذه الكلمة ثم زاد على ذلك أيضا قيدا آخر وهو وكفر بما يعبد من دون الله. قوله وكفر بما يعبد من دون الله هي موافقة لقوله لا إله إلا الله، فقوله لا إله هو بمعنى الكفر بكل إله سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا لكم في البيت الذي فيه ذكر شروط لا إله إلا الله وزيد ثامنها الكفر بزيد الكفر زيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله، أخذوا من هذا اللفظ أو من هذا الحديث وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أي ترجمة؟ ما المقصود بالترجمة هنا؟ نقول المقصود بالترجمة قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشرح هذه الترجمة أي تفسير التوحيد ما بعده من الأبواب، أي ما بعد هذا الباب، وهو باب ما جاء باب من الشرك، لبس حلقة والخيط وغير ذلك من الأبواب. هذه الأبواب نقول أنها تفسر التوحيد وتبين التوحيد. قد يكون هذا التفسير للتوحيد بمعناه، قد يكون هذا التفسير للتوحيد بضده، لأن ضد الشيء يبين الشيء. فمعرفة الشرك تزيدنا بيان وتوضيح للتوحيد، وهذا مراد كلام المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله باب من الشرك من هنا تبعيضية، أي بعض من الشرك، ولكن لماذا كان هذا الباب من الشرك؟ نقول لأنه تعلق بسبب لم يكن سبب، وهو وضع التميمة. فوضع التمائم على الإنسان نقول أنه من باب الشرك، وسبب ذلك أنه تعلق بسبب لم يكن سبب، وهل هو من الأكبر أو من الأصغر نقول هذا فيه تفصيل. إن كان هذا المعلق فيه استغاثة بالشياطين أو استعانة بهم أو اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. أما إن كان هذا المعلق ليس في استغاثة بالشياطين ولا استعانة بهم واعتقد أنها سبب والنافع إنما هو الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول أن هذا من باب الشرك الأصغر، وهذا الباب يصح أن يعنون له بباب التمائم. فقوله باب من الشرك الأصغر أو الأكبر المصنف تركه لأنه يشمل الشرك الأكبر والأصغر. لبس الحلقة، فالحلقة وليس الحلقة، لأن الحلقة المقصود بها حلقة العلم، أما هنا لبس الحلقة الشيء المستدير. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا فيه فائدة أن التمائم هي كل ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه، فإن كان المعلق لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون من باب التمائم. وقلنا كل ما علق يشمل ما علق على الإنسان وما علق على الحيوان وما علق على الجماد كالسيارة. قالوا كل ما علق في أي مكان على الرأس، على الرقبة، على اليد، على الرجل، يشمل قوله كل ما علق، إن كان المراد رفع البلاء، رفع البلاء إذا نزل، أو دفعه قبل النزول، يعني يتقي بذلك. ولكن إذا نظرت إلى حال الناس وجدتهم يتعلقون بهذه الأشياء أو لا يتعلقون، نقول يتعلقون بهذه الأشياء. ولذلك من فتش من أهله وخاصة كبار السن يجد عندهم هذه التمائم. فلذلك يجب علينا أن ننقذ من نحب من أبائنا وأمهاتنا وأهلنا، وندعو الناس ونبين أن هذا من الشرك، وقد يقعون في الشرك الأكبر وهم لا يعرفون. وهذا يقع والناس في جهل في هذا الأمر، لأنك إذا فتشت عن بعض الناس وجدت أن عنده شيء من التمائم، فإذا فتحت هذه التمائم وجدت هو يظن أنها تمائم من القرآن، فإذا فيها طلاسم ونداءات واستغاثات للشياطين وهو يظن أنها تمائم من القرآن، فإذا سألت قال كل الله هذه من الشيخ الفلاني، قد يكون هذا الشيخ من الدجالين أو من الصوفية أو غير ذلك. فلذلك الواجب علينا أن نبين للناس ونحذر منهم. وقد وقع لي هذا، فذهبت إلى شخص فحدثته عن هذا الأمر وتباحث، قال عندي شيء كثير من هذا الأمر، فجاء به إلي، فبدأنا نفتح أنا وإياه هذه الأشياء، فإذا فيها من الشرك الأكبر، بل يوجد في بعضها بعدما فتحنا فإذا فيها ذباب، موضوع ذباب فيها في هذه التميمة. طيب لماذا وضع هذا الذباب؟ تقربا للشياطين. فهذا المسكين يظن أنه أخذها من القارئ الفلاني أو من الشيخ الفلاني ويظن أنه من الموحدين، وهو بهذا الفعل كان من المشركين. فلذلك لابد أن ننبه إلى أن هذه المسائل مسائل عظيمة، مسائل خطيرة، مسائل قد يقع الإنسان فيها في الشرك الأكبر وهو جاهل في هذا الأمر. إذن ضابط التمائم هو كل ما علق، أجيبه كل ما علق لرفع البلاء أو دفعه، يشمل الإنسان، الحيوان، الجماد، يشمل ما علق على الرقبة وعلى اليد وفي مقدمة الإنسان وغير ذلك. نجد أحيانا بعض الناس يضع بعض السيور على سيارته في مقدمة السيارة يعتقد فيها، أو بعض الخرق أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا من باب التمائم. نجد بعض الناس يعلق خرق سوداء، وخاصة من كان مثلا في من شرق آسيا يجد أنه في مقدمة السيارة أو مؤخرة السيارة يضعون خرق سوداء. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها تدفع البلاء أو ترفع البلاء، فهذا نقول أنه من باب التمائم المحرمة، وهي شرك بالله عز وجل. فيجب علينا أن ندعو إلى التوحيد وننبذ الشرك ونعلم الناس أن هذا كله من الشرك. ولكن لا يعني ذلك أن كل من علق فقد وقع في الشرك الأكبر، لا، قد يكون الشرك أكبر وقد يكون الشرك أصغر في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية نزلت في من؟ في كفار قريش، وهي في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ في الشرك الأكبر. ونحن قلنا بأن هذا الباب قد يكون من الأصغر وقد يكون من الأكبر، فنقول إن كان المراد بذلك الأكبر فهي موافقة للآية، وإن كان هذه التمائم من الأصغر فكان السلف يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وجه الشبه بين هذه الآية أو الشاهد من هذه الآية أن من تعلق بالتميمة فهو كأنه يرجو منها النفع والضر، ومن ذهب إلى ميت أو دعا صنم أو دعا وثن في ذلك فإنه يرجو منه النفع والضر، فكانت المشابهة بينهما في ذلك واضح. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، وفي بعض ألفاظ الحديث ما هذا، فقال من الواهنة، مرض الواهنة مرض يأخذ بمنكب الإنسان، فقال انزعها أي اطرحها بشدة فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا مرضا. لماذا لا تزيدك إلا مرضا؟ معاملة بنقيض قصده، فإنها لا تزيد الإنسان إلا مرضا في هذا الأمر، لأنه تعلق بغير الله، ولأنه وضع سبب لم يكن سبب. فمن تعلق بشيء لم يكن سببا فإنه لا يزيده إلا مرضا في ذلك، لأنه تعلق بغير الله، لأن النفع والضر والشفاء إنما هو بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفي. فالتعلق بهذه الأشياء نقول أنه أمر وهمي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مت وأنت معتقدا بهذه الواهنة أو بهذه التميمة فإنك ما أفلحت أبدا. ولكن كيف ما أفلح أبدا مع أن كلمة الفلاح من أوسع كلام العرب التي تكون بمعنى الفوز والظفر؟ فهل هذا يدل على أنه شرك أكبر؟ نقول أولا الحديث فيه ضعف، ولكن من الناس من يصحح هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث فكيف تأويل هذا الحديث؟ فنقول أن ما أفلحت أبدا أي بعملك هذا، ما أفلحت أبدا أي بعملك هذا، أما بقية أعمالك فقد تفلح بها. وقد يكون ما أفلحت أبدا إن كنت معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، أو يقال بأن هذه الأحاديث من الأحاديث من أحاديث الوعيد، ومعلوم أن أحاديث الوعيد قال بعض السلف أمروها كما جاءت، فنقول ما أفلحت أبدا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نقول هكذا جاء الحديث ما أفلحت أبدا. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، وكأن المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى أن هذا الحديث صحيح. ثم قال وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة أي من علق على نفسه تميمة، أو من علق على غيره تميمة فلا أتم الله له، هذا من باب الدعاء أو أنه من باب الخبر، احتمل أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له مقصوده، ومقصوده في وضع التميمة إنما هو الشفاء، ويحتمل أنه من باب الخبر أي أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يتم مقصوده لأنه تعلق بغير الله. ثم قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودعة بمعنى الصدفة التي تستخرج من البحر، وكان الناس يعتقدون فيها إذا الإنسان عنده مرض فتعلق بهذه الودعة كان أمره في دعاء في سكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، أي لم يكن أمره في دعاء في سكون، وإنما كان أمره إلى وبال. ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، أي الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر نقول قاعدة أن الشرك إذا جاء منكر فإن الأصل أنه من الشرك الأصغر، وهذا ضابط من ضوابط الشرك الأصغر. كما قلنا لكم أن الشرك الأصغر له ضوابط، كل وسيلة، ما نص الشارع، ما نص الصحابة، أيضا من ضوابطه أنه إذا جاء غير معرف بالألف واللام فإن الأصل أنه يكون من باب الشرك الأصغر. ثم قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى فقطعه، وهذا فيه دليل على إزالة المنكرات، ولكن الإنسان ينبغي له أن يعتني بهذا أنه لا يقطع إلا ما يستطيع قطعه، كأن يكون من ولاة الأمر في ذلك، لأن الإنسان قد يتجرع على بعض الناس فيقطع فيترتب على ذلك منكر أعظم وأكبر من هذا الأمر. أما إن كان ممن خول لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان هو ولي الأمر كأن يكون في بيته أو يكون تحته هذا الرجل، فإنه يزيله. وإن لم يستطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ثم قال وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية فيها إثبات الشرك الأكبر، وكما قلنا لكم أن الشرك الأكبر يستدل به السلف على إثبات الشرك الأصغر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.